بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 87D/65900، وهو الشريط 13 من شرح العقيدة الواسطية. أقول أشد من خوف من خوف من رب العالمين، لأنهم يعتقدون بأن الله غفور رحيم قد لا يعاجلهم بالعقوبة. وأما الشيخ فلا يرحم، يعاجل بالعقوبة. في هذا إثبات للشيخ: السمع فوق سمع المخلوقين، العلم فوق علم المخلوقين، والتأثير، كل هذا شرك محض. لذلك لا أعلم حسب علمي أضر على المجتمع الإسلامي في عقيدتهم من مشايخ الطرق، لأن مشايخ الطرق يفسدون عقيدة المجتمع فيثبتون للمخلوقين صفات لا تثبت إلا لله: العلم المحيط بجميع المعلومات، السمع المحيط بجميع المسموعات، القدرة والتأثير والتدبير. هذه المعاني يثبتونها بدون تردد. كل من اتصل بهم يعلم منهم هذا تماما، بل هذا عندهم شبه واجب على الدرويش والمريد والخليفة أن يخافوا من الشيخ الكبير، من العارف بالله والواصل إلى الله، أي المنقطع عن الله، أن يخافوا منه هذا الخوف. هذه ملة أخرى غير ملة الإسلام، يفسدون دين الإسلام، يفسدون قلوب العباد. لذلك فلينتبه، لا تنخدعوا بالمظاهر والسبحة الطويلة والتكسر أحيانا وضرب الصدر. الله، لا تنخدعوا بهذه المظاهر، هذه المظاهر خداعة. القوم من أشر الناس، من أشر من ينتسب إلى الإسلام وأضر على المجتمع، لا أعلم أمثال هؤلاء، لأني عشت في صغري معهم. خذوا هذه الأسرار: في نعومة أظفاري كنت في أحضانهم، ولكن الله أنقذني وعرفت منهم ما لا يعرف غيري. انتبهوا للقوم وهم موجودون. إذا كنا نتحدث عن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وهم أخف ضررا من الصوفية، لأن الصوفية تفسد القلوب، القلوب فاسدة منصرفة عن الله، ولا يبالون أبدا عن الله، معتمدين على الشيخ اعتمادا كليا في الدنيا والآخرة، ويعتقدون أن من له شيخ سوف يمر على الصراط على ظهر الشيخ. إذن ماذا يخافون؟ إذا كان في الدنيا يعتمدون عليه وفي الآخرة يعتمدون عليه، ما الذي بقي لرب العالمين؟ لم يبقى شيء. هكذا ينبغي التفطن لهؤلاء. الكلام ذو شجون. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. الله سبحانه وتعالى ليس معنا بذاته ولا في كل مكان كما تقول الأشاعرة الجهمية، وليس في كل شيء، كل ذلك لا يليق بالله. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء إليه يسعد الكلم الطيب، بل رفعه إليه فعرج برسوله عليه الصلاة والسلام إليه. السلف كلهم على هذا المعنى، أي أن الله بذاته فوق جميع المخلوقات، صرح غير واحد من السلف بما فيهم بعض الأئمة كمالك وأحمد وسفيان، إن الله بائن من خلقه بذاته وعلمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه. إذن المعية هنا على معنى الآن بعلمه، ونحن مع بعضنا بذواتنا، هذا الذي جالس بجواره معه بذاته، لكن ماذا يعلم من جاره هذا؟ يعلم ظاهره فقط، ساقيته وثوبه وجسمه ولحيته إلى آخره، هذا الظاهر يعلم، ولا يعلم حتى ما في داخل ثوبه، فضلا من أن يعلم ما في باطنه وفي صدره لا يعلم، ما الذي في جيبه لا يعلم إلا إذا أخبره. ولكن الله من فوق سبع سماوات يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك في داخل جوفك، ما لا تعلم أنت نفسك، فضلا عن جارك يعلم منك كل ذلك. إذن إن لم تكن هذه المعية حقيقية، أين الحقيقة؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة. الشارح رحمه الله تعالى: وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. هذا محل الشاهد من الآية، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم ويؤمن بأن الله يرى. الواجب إثبات صفة الرؤيا والإيمان بأن الله يرى عباده من فوقهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، يسمع أقوالهم ويرى أشخاصهم وأعمالهم. ومن يستحضر هذه المعاني ويؤمن يقينا بأن الله يراه ويرى أعماله ويسمع كلامه، هذا يجعله يراقب الله سبحانه وتعالى بحيث لا يفعل إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يقول قولا إلا قولا يحبه الله ويرضاه، أي يعينه ذلك على المراقبة. وهذا هو معنى من معاني الإيمان، أي شعبة من شعب الإيمان. لذلك دراسة الأسماء والصفات والتدبر في هذه الأسماء والصفات مما يقوي إيمان المرء بربه سبحانه، لأنه يستحضر عظمته وأنه يرى وأنه يسمع وليس بغافل عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المحال إلى آخره تضمنت هذه الآية إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. وأما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهودا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله ليبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم ليقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. وقوله وهو شديد المحال تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختياري أو من صفات الأفعال الاختيارية. بالنسبة لأفعال الرب سبحانه وتعالى كلها اختيارية، الوصف بأنها أفعال اختيارية قيد لا مفهوم لها، ويقال لها صفة كاشفة. الصفة الكاشفة هي التي ليس لها مفهوم ولكنها تبين وتوضح المراد فقط. بالنسبة لأفعال العباد تنقسم الأفعال إلى قسمين، أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما بالنسبة للرب سبحانه الأفعال كلها اختيارية، لذلك لا ينبغي أن يفهم من قول الشارح من صفات الفعل الاختيارية أن لها مفهوم، أي هناك أفعال غير اختيارية، وليس هذا هو مراده. ولكن كما قلت مثل هذه كثيرة في كلام العرب، يسمون الصفة الكاشفة التي تكشف عن الحقيقة دون أن يكون لها مفهوم. أما بالنسبة لأفعالنا هذه الأفعال التي نأتيها كلها اختيارية، لكن قد تكون الأفعال اضطرارية كاضطراب يد المرتعش، اليد المرتعشة حركتها اضطرارية، وكون الإنسان يلقى بغير اختياره من علو حتى يقع على الأرض فيموت باضطراري وليس باختياري. أفعال الإنسان تنقسم إلى اختيارية واضطرارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم، أي من المكر والكيد. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يمكر وأنه يكيد، وصف نفسه بالاستهزاء والخداع والكيد والمكر. هذه الأفعال تمر كما جاءت ويفهم معناها العام، هي في جملتها أفعال متقاربة المعنى، إيصال الشر إلى غيرك بطريق خفية. ولما كاد الكائدون لأوليائه كاد الله لهم، ولما مكروا مكر مكرهم مكر أعداء الله لدين الله ولأوليائه ولرسله، مكر هو ظلم وفيه كذب لا يخلو من الكذب والخداع والظلم. أما هذه الأفعال في حق الله تعالى كلها حق وثواب، لأنها في الغالب جزاء، جزاء للماكرين والكائدين والمخادعين والمستهزئين. إن الله سبحانه وتعالى يوصل إليهم ما يضرهم، الشر الذي يضرهم من حيث لا يشعرون، كما أنهم كادوا ومكروا لدينه والدعاة إلى دينه وخدعوهم وسخروا منهم واستهزأوا بهم، الله سبحانه وتعالى يجازيهم بما يقابل هذه الأعمال. إلا أن الله عندما يجازيهم بذلك ليس في مكره وكيده ظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وليس في ذلك أيضا كذب، بل كل حق وثواب محض. لذلك لما كاد إخوة يوسف ليوسف وآذوا والدهم وكذبوا على والده، بل كذبوا حتى على الذئب، الله سبحانه وتعالى لما نجى يوسف من كل ذلك وجعل له العاقبة الحميدة قال كذلك كدنا ليوسف. من تتبع تلك القصة من حين خروج يوسف من عند والده مع إخوته إلى تلك العاقبة العظيمة يدرك معنى كيد الله لأعدائه. هكذا دون أن يحصل ظلم أو كذب، حتى في المحادثات التي كانت تجري بين يوسف وإخوته وفي محاولاته وسياسته الهادئة إلى أن وصل إلى ما وصل بتوفيق الله تعالى، كل ذلك سمى الله كيدا منه كذلك كدنا ليوسف. خذوا من هذا المثال جميع كيد الله ومكر الله لأعدائه، وكونه يستهزئ بهم ويخادعهم إذا خادعوا يخدعهم من هذا القبيل كلها. لذلك تمر هذه الصفات وهي الصفات الفعلية كما جاءت ويؤمن بها ولا تكذب ولا ترد ولا تؤول، لكن لا تؤخذ منها الأسماء كائن ماكر مخادع، لا، أسماء الله تعالى توقيفية وهي الأسماء الحسنى. هذه الأسماء وإن كان معناها إذا صدرت من الله معناها حسن وإنصاف وحق وصواب، ولكن ليست من الأسماء الحسنى التي اكتمل فيها جميع الكمال، إذ يشترك مع الله غير الله بمعنى آخر غير الكمال. ليس في هذا فقط، بل الاسم مريد متكلم فعال، هذه كلها تطلق من باب الإخبار لا من باب أنها من الأسماء الحسنى. أسماء يخبر بها عن الله، لأن الله فعال بما يريد، لأن الله متكلم، لأن الله مريد، لأن الله يمكر لأعدائه وهو خير الماكرين، هكذا تروى، لأن الباب باب توقيفي لا يتجاوز الكتاب والسنة. الحمد لله على ذلك. وأما قوله سبحانه وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد، هذا معنى شديد المحال شديد الأخذ بالعقوبة. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد تلميذه شديد القوة والأقوال متقاربة. هكذا دائما أقوال السلف في تفسير القرآن وفي ذكر الأسماء وفي باب الأسماء والصفات، قد تختلف الألفاظ ولكن المعاني لا تختلف، لأن المنهج واحد. وأما قوله والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، لأنه على كل شيء قدير، ليس أنفذ منه مكرا وأسرع منه مكرا إذا أراد ذلك. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده الذين يريد أن يمكر بهم، سواء كانوا كفارا أو فساقا مقيمين على المعاصي ناسين رب العالمين غافلين عنه، أنه لأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوبه، بعيوب نفسه، وانتبه لنفسه، ولا ينخدع بالنعم، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. عطاء الدنيا ليس بدليل، لأن الله يحب المعطى له، يعطي الكافر ما لا يعطي المؤمن، قد يعطي الفساق ما لا يعطي المؤمنين. الله عليم حكيم، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وعلى العباد أن يرضوا قسمة الله. لا يتضايق المؤمن إذا رأى بأن الله وسع على الكافر وعلى الفاسق وأنه ضيق عليه، فليؤمن بأن هذه قسمة الله وله في ذلك حكمة. وهذا العطاء قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، مثل الكرامة والاستدراج. تحصل أمور خارقة للعادة على أيدي عباد الله على ثلاث درجات كما تقدم. إذا ظهرت الأمور الخارقة للعادة على أيدي الأولياء والمؤمنين والمتقين فهي كرامة، وإن ظهرت هذه الأمور على أيدي الفساق والكفار كالمسيح الدجال فهي استدراج، وإن ظهرت على أيدي مدعي النبوة فهي معجزة. والنعم الأموال والعطاء من هذا القبيل تماما، قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. نعم المال الصالح للرجل الصالح، إذا أعطى الله مالا واسعا وجاها عريضا ومنصبا كبيرا للصالحين، واستعانوا بذلك على طاعة الله تعالى والقيام بالعبودية نعمة وكرامة. فإذا أطاع من شاء وسع عليه وهم مقيمون على المعصية يحاربون دينه وأولياء، ومع ذلك يوسع عليهم، ذلك هو الاستدراج. فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، وهو العليم الحكيم لا يسأل عما يفعل، لماذا يفعل ذلك لا يجد هذا السؤال، ولا ينبغي أن يفكر بذلك، لماذا هذا، لماذا لم يعتد، هذا اعتراض على الله. لا يجوز الاعتراض على الله فيما يفعل، فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل. ولكن نؤمن إيمانا لا شك فيه أنه لم يفعل ذلك إلا لحكمة. الحكم في أفعال الرب تعالى قد تظهر وقد تخفى. إن ظهرت لك حكمة في فعل الله سبحانه وتعالى في عطائه ومنعه، في إحيائه وإماتته، في توسعته وتضييقه، إن ظهر لك شيء من الحكمة تزداد إيمانا على إيمان. وإن لم يظهر لك ذلك اعترف بقصور علمك وأنك لم تؤت من العلم إلا قليلا، وقف عند حد. في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج، إنما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة، طاقة غير نافذة، فتح في الجدار غير نافذة، قالوا لها قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة. لكن الذي يظهر من كلام الشيخ أن لها فتحة، والمعروف عندنا القوة ليس لها فتحة، تراجع الكلمة من ناحية اللغوية. فدخل عليه يهوذا بالذات ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن يهوذا الذي كان يريد أن يدلهم عليه ليغتالوه، والاغتيال عند اليهود من أول معروف. فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى الخائن الذي دخل ليبحث عنه، دخل فلم يجده، خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد. فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، لأن الله ألقى عليه شبهه. فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، كما شرحنا قبل قليل، إيصال الشر إلى غيرك بطريقة خفية. الله أوصل إليهم الشر وفعل بهم ما فعل بطريقة خفية لم يفطنوا لها، هذا هو المكر. وكما ترون ليس في ذلك ظلم ولا كذب، وإنما هو كل حق وصواب وإكرام لعيسى وإظهار له ذلك النصر معجزة له. وعيسى لا يزال حيا في السماء حتى ينزل، فإذا نزل حكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعيسى بعد نزوله يعتبر من أتباعه. لذلك عندما يقدمونه ليصلي بهم يعتذر، يقول إمامكم منكم، يتقدم المهدي فيصلي بالناس، فهو له الإمامة بمعنى الإمارة الولاية، ولكن إمامة الصلاة يعتذر منها ويصلي المهدي بالناس، لأنهما يجتمعان في وقت واحد، وهو الذي يقتل المسيح الدجال. هذه من الأمور الغيبية التي أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه في ذلك. ومن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصدقه في كل ما أخبر، سواء كان من الغيب الماضي أو الغيب المستقبل أو ما يجري بيننا الآن من الأحكام. لا تكون مؤمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان الصحيح حتى تصدقه في كل ما أخبر، قبل أن تعرض على عقلك كما يفعل العقلانيون اليوم، يعرضون الأحاديث على عقولهم، ما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل في زعمهم ردوه. هذه الأحاديث التي فيها الإخبار عن المغيبات مردودة اليوم عند العقلانيين. أين العقلانيون؟ هل يوجدون؟ أين هم؟ موجودون بينكم، ولهم المعهد العالي العالمي في الولايات المتحدة، الذين يعملون في ذلك المعهد وينشرون هذه السموم في كتبهم قد كانوا أساتذة في هذا البلد، تخرج على أيديهم عدد كبير من شبابنا، وأخيرا انتهى بهم الأمر إلى هناك، والعاقبة عند الله، لا ندري أن يختم لهم بما هم عليه من محاربة السنة وتكذيب السنة، أو يتوب الله عليهم، ذلك في علم الله. أما الآن فهم في حالة سيئة، وهم الذين ينتدبون ويرشحون الغزالي ليكتب هذه الكتب الأخيرة التي يكتب ضد السنة، وهم الذين رشحوا أخيرا لما عرض الغزالي وهوجم في كتابه الذي كتب في السنة والفقه والفقهاء والمحدثين، لما هوجم رشحوا تلميذه ليكتب نيابة عنه، كتب كيف نتعامل مع السنة، فذهب ما ذهب. إذن هذه الأحاديث وغيرها تعرض اليوم في وقتنا هذا عند بعض الناس وفي بعض الجهات، تعرض على العقول، وعند سلفنا الصالح وعلماء الحديث لا دخل في صحة الحديث للعقل البشري. هناك طرق مدروسة تعرف بها الأحاديث، وقد عرفت وغربلت وصنفت، وعرف المتواتر والآحاد والصحيح والحسن والضعيف والمختلق، كتب ألفت أيد الله لهذه السنة رجالا خدموها، ولكن القوم اليوم تركوا هذه الخدمة وزهدوا فيها وأتوا بجديد خالف تعرف. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخر الآية، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله ليبيتنه وأهله أي ليقتلنه بياتا ليلا هو وأهله، هذا مكر. ثم ليقولن لوليه، ما شهدنا مهلك أهلك، ما ندري من قتله ولا ندري أين هلكوا، هذا هو المتبع الآن ضد الدعاء الصالحين، هكذا يفعلون، يغتالون فيقتلون ثم يقولون ما ندري، ربما الذي قتل معتوه مجنون قتل نفسه، وهكذا يفعلون. سنة الله في خلقه، ما شهدنا مهلك أهله، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. لا تستبعدوا أن يفعل الله الآن بأعداء أوليائه ودينه الذين يمكرون فيقتلون ويغتالون ثم يشيعون إشاعات أو شائعات بأن فلانا لم نقتله نحن، قتله مجنون، مجنون قتله ثم قتل نفسه، ما ندري من قتل، ما ندري ما حصل. الله سبحانه وتعالى يمهل مهلة، يعطي العباد مهلة ولكن لا يهمل، فإذا أخذ عزيز مقتدر لا أحد يفلته من يده سبحانه. فليعلم الماكرون لدين الله وأولياء الله الذين يبيتون لينسجوا خيوط المؤامرة في كل مكان ضد الدعوة وضد الدعاء وضد العقيدة، وهم يحسبون أنهم سينفلتون ويسلمون ويغفلون عن الله سبحانه وتعالى وعن مكره. فمكر الله لأعداء دينه لم ينتهي، لأن هذا فعل، الله فعال لما يريد، والفعل مستمر ويتجدد بالمناسبات. قد يظهر ذلك لبعض الناس وقد لا يظهر، لأن الله قد يكفي أولياءه شر أعدائه بطرق خفية لا ندري لا ننتبه، وقد يظهر أثر ذلك أمام الناس. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن تبدوا خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: فهو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شان أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خابوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ووصل مصطحا المعبد قولوا إن تبدوا خيرا، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام، صفات فعلية وصفات ذاتية، كلها تمر كما جاء، كلها من باب واحد. صفات الله تعالى عند أهل السنة والجماعة من باب واحد، لا يفرق بينها. لا يقال الصفات الذاتية العقلية يجب إثباتها عقلا كما تزعم الأشاعرة، القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخرها يجب إثباتها عقلا، وأما الصفات الفعلية فيجب تأويلها عقلا. لشيخ الإسلام مناقشة عقلية ملزمة للأشاعرة في هذا التصرف في رسالته التدمرية عند ذكر الأصلين. ينبغي لطلاب العلم في هذا الوقت دراسة الأصلين المذكورين في التدمرية لتعرف كيف تناقش الأشاعرة والمعتزلة والجهمية جميع الطوائف. فرق بني آدم في هذا الباب أربعة. الفرقة التي على الخط وعلى المنهج لست بحاجة إلى أن تناقشها، هل تناقش من هو على الجادة ماشي في طريقه، تناقش وتقول له لماذا؟ غير معقول، يعني عقلا ليفهم حتى العوام. الإنسان الذي يمشي في الخط في الطريق المعبد ماشي في طريقه مستقيم، هل يناقش؟ لا. لكن إذا خرجت بنيات الطريق من هذا الخط العريض هنا وهنا وخرجت الناس إلى هذه الطرق هم الذين يناقشون. لذلك ناقش شيخ الإسلام هذه الفرق مناقشة عقلية ملزمة. فأهل السنة والجماعة أو منهج السلف هو ذلك الخط، وبعبارة الأعداء التي صارت الآن لقبا لهذه الدعوة الوهابية ذلك الخط. الوهابية والسلفية اليوم بمعنى واحد، يجب أن تفهم لا مفر لكم من هذا اللقب، قد ألصقوه بكم، لذلك ينبغي أن تقبلوه وتفسروه التفسير الصحيح لا كما أرادوا. لذلك جاء في آخر محاضرة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، المحاضرة التي ألقاها في الطائف في هذه الأيام، جاء في آخرها الوهابية الدعوة إلى التوحيد أو الدعوة إلى العلم، بمعنى قال ما دافعنا لا وهابية ولكن أبوا إلا أن يلصقوا. إذن ينبغي أن تفسر التفسير الصحيح الكلمة، هي كالسلفية تماما بمعنى الدعوة إلى التوحيد، لأن الرجل إنما قام بالدعوة إلى التوحيد ولم ينشئ له حزبا. بالمناسبة ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام في التدمرية لترجعوا إلى ذلك الكتاب بالنسبة لهذا الشيء. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه التجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. السيئات إذا ذكرت وحدها هكذا تدخل فيها جميع المعاصي حتى الكبائر والموبقات، وإذا ذكرت مع المعصية مع الفواحش مع ألقاب أخرى للمعاصي تفسر بالصغائر. المراد بالسيئات هنا جميع المعاصي، يعفو عن جميع السيئات حتى عن الكفر إذا تاب العبد. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. العفو مع العجز ليس بشيء، يعتبر عجزا، لكن العفو حتى في حق المخلوق عندما يعفو الإنسان مع الاستطاعة على الانتقام والأخذ بالثأر، فيترك ويتنازل يعفو ويصفح. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. لعل هذا الأسلوب قد يكون جديدا على صغار الطلبة. قدرة الله تعالى لها تعلق. بما تتعلق القدرة؟ الأشياء تنقسم إلى ثلاثة: واجبات ومستحيلات وجائزات. والجائز يقال له ممكن. الأشياء تنقسم إلى ثلاثة: واجبات ومستحيلات وجائزات. والجائز يقال له ممكن. الجائز والممكن بمعنى واحد، ما يقبل الوجود والعدم، وما وجد بعد أن كان معدوما ثم يؤول أمره إلى العدم، هذا يقال له جائز ويقال له ممكن. الكون كله جائز وممكن. أما الواجبات فذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماء الثابت الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، لذلك يقال بحق الله تعالى واجب الوجود، لأن وجوده لم يسبق بعدم، وجود أزلي، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير بعض أسماء الله تعالى: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا هو الواجب، واجب الوجود الدائم الباقي الآخر الذي ليس بعده. أما الجائز، عفوا الجائز قد عرفنا، المستحيل ما لا وجود له، ما يستحيل وجوده ولا يليق بالله أن يوجد ذلك المستحيل، لا عجزا بل لأن قدرته لا تتعلق بالمستحيل ولا يليق بالله تعالى إيجاد المستحيل. هذه النقطة مهمة جدا، قد يأتي سؤال المتعنتين من علماء الكلام إذا ناقشت بإثبات الصفات وفقت وأفهمت منها سؤال، هذا السؤال ورد هذه الأيام: هل الله قادر على أن يخلق لهم شريكا أو صاحبة أو ولدا؟ هكذا يسأل، كما قيل لكل سؤال جواب. يجب أن تهيئ الإجابة لأنك تعيش في وقت اختلط فيه الثالث بالطالب وكثرة الملل، وإن كانت تنتسب إلى الإسلام فهي ملل غير إسلامية، منتسبة إلى الإسلام تعيش بين المسلمين. من يجرؤون على مثل هذا السؤال للتشكيك، إما إنهم كفار أو يقربون من الكفر وقد خرج من قلوبهم تعظيم الله. وعلى كل لا بد من جواب. الجواب أن يقال إن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات، أما الله سبحانه فهو على كل شيء قدير. إن حققنا المسألة على أسلوب أهل الكلام، لفظة شيء لا تطلق على المستحيل، والله على كل شيء قدير. المعذور والمستحيل ليس بشيء. اي ان قدرة الله تعالى لا تتعلق بذلك، لان الله عليم حكيم. لا يليق بالله سبحانه وتعالى ان تتعلق قدرته بتلك المستحيلات فيوجدها، لا لانه عاجز عن ايجادها. تثبت لله القدرة وتمسي عنه سبحانه وتعالى ما لا يليق به، فإنه لا يفعل ذلك لأنها من الأمور التي لا تليق بالله تعالى، وهي المعروفة عند علماء الكلام بالمستحيلات. إذن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات ولا تتعلق بالواجبات، ولكنها تتعلق بالممكنات فقط أو بالجائزات. أما الواجبات، لماذا لا تتعلق بالواجبات؟ لأن الواجب لا يوصف بالإيجاد والإعدام. ذات الله وصفات الله الذاتية القديمة لا توصف لا بالإيجاد ولا بالإعدام. إذن قدرة الله لا تتعلق بالواجبات، أي لا تتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته، لأنها ليست بمخلوقة، ولا تتعلق بالمستحيلات. إذن بما تتعلق قدرة الله تعالى؟ بالممكنات أو بالجائزات. هذا معنى كلام الشيخ، فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما. ما لا يقبل ولا يخضع للإيجاد والإعدام كالواجبات لا تتعلق بها القدرة. ما لا يقبل الإيجاد لكونه مستحيلا لا تتعلق به القدرة. مفهوم؟ فرق بين الأمور هكذا. ما لا يخضع للإيجاد والإعدام لكونه واجبا أزليا كذات الله تعالى وأسمائه وصفاته لا تتعلق بها القدرة. وما لا يخضع أو لا يصلح أو لا يليق إيجاده كالمستحيلات أو وهو المستحيلات لا تتعلق بها القدرة. إذن قدرة الله تعالى تتعلق بالكائنات، بالممكنات أو بالجائزات. لعل هذا البحث، حيث انه بحث اصطلاحي من اصطلاح علماء الكلام، ولكنه دخل على السلف المتاخر الذين ناقشوا الخلق، ممكن الاستفاده من بعض كتب الاشاعره في مثل هذه المساله بالنسبه للناضج. الطالب الناضج يمكن يرجع الى حاشيه البيجوري على جوهر التوحيد، وحاشيه البيجوري على السموديه، ليبحث متعلق قدره الله تعالى، متعلق الصفات كلها. هم يبحثون عن متعلق الصفات كلها. ممكن البحث، وما فهمت فهمت، وما لم تفهم تسال وتكون على علم، لانك تفاجئ بمناقشه ومناظره من هذا الباب من القول. إذا كنت غافلا ولست على علم أو اطلاع، أتفاجأ بأن تنكر الحق وأنت لا تدري. لذلك ينبغي الاطلاع على هذه الكتب، فهي في متناول أيديكم، فتطالعوا فتسألوا ما أشكل عليكم. فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كان هنا تاما. ما الفرق بين كان تاما وكان ناقصا؟ كم كان عندنا؟ كان كم؟ وين شباب كلية اللغة؟ كان عندهم على نوعين، كان التام وكان الناقص. الفعل كان إن اكتفى بمعمول واحد يقال كان تام. كل ما كان أي كل ما وقع وحصل ووجد لا يتطلب الفعل إذا كانت كان تاما لا يتطلب الخبر المعمول الثاني يكتفي بواحد، وهذا المعمول الأول مرفوع فاعل وليس باسم. ما شاء الله كان، وهذا من هذا الكلام، ما شاء الله كان إن وجد فوقع فحصل، وما لم يشأ لم يكن، من هذا الكلام كله. إذا معنى قوله ما شاء الله عفوا فكل ما كان إن وجد ووقع، تستطيع أن تجعل الفعل وقع تفسيرا لكان، جملة تفسيرية كان ووقع بمعنى واحد. فكل ما كان ووقع في من الكائنات، وقد عرفنا الكائنات هي الجائزات، كل ما عدا الله فهو كائن وجائز، أي ما كان قابلا من إيجاد والإعدام، أو ما كان معدوما ثم وجد، يقال له كائن ويقال له جائز، كل ذلك واقع بمشيئته وقدرته. الإيمان والطاعة والمعاصي والكفر، وجود إبليس والكفار والمنافقون، كلها إنما وجدوا بمشيئة الله تعالى وقدرته، لا يدع في ملكه ما لا يشاء. من هنا غلقت بعض الطوائف التي تقول إن الله لا يخلق شرا، الله يخلق شرا وخيرا. الإيمان والكفر والمعاصي والطاعة والنفوس الطيبة كجبرائيل والنفوس الشريرة كإبليس، كل ذلك إنما وقع بمشيئة الله تعالى وقدرته، وليس بلازم أن تدرك ما الحكمة في خلق إبليس وفي خلق الكفر والمعاصي، لكن لو أدركت ازددت إيمانا على إيمان. لولا الكفر والكافرون بما تجاهدون حتى تنالوا درجة الشهادة، الشهادة في سبيل الله، هل تدع الشهادة في سبيل الله لو لم يوجد الله الكفر والكافرين؟ لا تدع. ولو لم يخلق الله إبليس بما تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، وتجاهد الشيطان، وتجاهد الكفار، يحصل لك أجر عظيم مقابل هذا الجهاد كله لله حكمة. لولا وقوع العباد في المعاصي، من أين للعباد عبودية التوبة؟ من أعظم العبوديات عبودية التوبة، لأن الله يحب التوابين. انظر كلمة التوابين، صيغة المبالغة، التوابين الذين يكثرون من التوبة، كلما وقعوا وهفوا تابوا، كلما عصوا تابوا، تواب، يحب التوابين. لله حكمة في كل ما يفعل، لا يمكن للعباد أن يدركوا حكم الرب سبحانه وتعالى، ولكن الواجب الإيمان بأنه عليم حكيم. بهذه المناسبة أدعو شبابنا إلى مطالعة كتب ابن القيم في هذا الباب، وهو من الحكماء، من حكماء المسلمين ابن القيم. كتابه مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين وزاد المعاد ومدارج السالكين حتى الكتيب الصغير الفوائد، تجدون فيها التعرض لهذه الحكم، أمور تثبت الإيمان، ثوابت تثبت للإنسان الإيمان إذا درس، بدلا من أن تقضوا أوقاتكم وفراغكم وإجازاتكم هذه في مطالعة يكن وما يكن وما حوله، ارجعوا إلى هذه الكتب، اتركوا يكن للمناسبات، إذا أشكل عليكم شيء من شبهه وتلبيساته لكن العلم الحقيقي في هذه الكتب، دراستك لهذه الكتب هي التي تقيك بإذن الله من شر يكن وأمثاله. وأما إذا كنت خال معلوماتك بحلة ليس ثابتة يلعب بك هؤلاء، يجيب لك قواعد مقعدة من عند أنفسهم وأنت تحسب أنها قواعد شرعية، لكن إذا كنت طالب علم مطلع على هذه الكتب التي فيها علم لا ينطلي عليك كلامهم. لذلك عليكم أن تطالبوا كتب ابن القيم في باب الإيمان في هذه المباحث، كتب عظيمة جدا زيادة على الكتب الهجومية التي ألفها هجوما كالصواعق المرسلة لاجتماع الجيوش الإسلامية، هذه كتب ميدانية هجوم على العدو، لكن الكتب الأخرى كتب إيمانية تثبت إيمانك رحمه الله وألحقنا به في دار كرامته. وبعد، قال الشارع رحمه الله تعالى: فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته سبحانه، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يكن. تقدم الكلام على هذا الحديث وعرفنا ان الفعل كان في الحديث كان تاما، وهذه من الفوائد التي ينبغي ان يسجلها الطلاب. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما تأثر من خوض بعض الخائضين في قصة الإفك وممن خاض بعض أقاربه مصرح، فحلف أنه يقطع عنه الإنصاف أو الإحسان الذي كان يفعله أثرا من خوضه في تلك القصة المؤلمة، ولكن الله سبحانه أنزل ما يدعو إلى التراجع، أبو بكر تراجع فوصل الرجل الذي كان قطعه الشاهد ذكر الغفران: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لنا والله غفور. لذلك يؤخذ من الناحية الفقهية من هذه الآية أن الإنسان إذا عفا وصفح عمن ظلمه مع أن الظلم قائم وهو في إمكانه أن ينتقم وفي إمكانه أن لا يعفو ويطلب بحقه، إذا عفا وسفه رغبة في غفران الله تعالى ورحمته يحصل له ذلك. وليس معنى ذلك التسامح الشديد مع الذين يخرجون على الدين، وإنما هذا في من لم يبلغ به العداء إلى العداء الديني في العقيدة والإيمان، يجب كرههم وبغضهم ودعوتهم مع ذلك إن أمكن، لا بد من الدعوة ومحاولة الإصلاح. لكن فورك تعفو وتصفح وتآكلهم وتشاربهم وهو مقيم على معصية الله وعلى الكفر والإلحاد وكراهة أوليائه، لا، ليس هذا هو المراد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي سلول ابن أبي سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، خر عليه جراد من ذهب فجعل يحفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر، من عز يعز بضم العين في المضارع يقال عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة، من عز يعز بفتحها ومنه أرض عزاد للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع من الأعداء، من عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. وأما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، أن يتبجح بالقوة والعنصر أنه قادر على ذلك فيقسم. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى. العز في زعمهم هم ابن سلول وأتباعه، والأذل في زعمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمسألة معكوسة، العكس هو الصحيح. العزيز من عزه الله، والذليل من أذله الله. لا يعز من أذله الله، ولا يذل من عزه الله. هذه من باب الإيمان بالقضاء والقدر. وأما ما يظهر أحيانا امتحانا لأوليائه من تسلط المنافقين والمشركين والأعداء على الأولياء، يهينونهم ويضربونهم ويخرجونهم ويحبسونهم ويقتلونهم، امتحان من الله، وقع للأنبياء فكيف من بعدهم، ولا يزال واقعا. وإذا وقع ذلك لا ينبغي أن يحزن المؤمن، لأن الله أمسك عنهم النصر وتخلى عنهم، لا، وإنما امتحنهم امتحانا، إن صبروا واحتسبوا لهم الأجر على ما وقع، وإن استنصروه نصرهم. هكذا سنة الله في خلقه، لن تتبدل ولن تتغير. هكذا يعيش المؤمن في هذه الدنيا بين عدل الله تعالى وبين فضله، إن نصر أولياء ودافع عنهم وأيدهم فذلك فضل منه، وإن سلط عليهم أعداء وأذاقوهم سوء العذاب وأهانوهم وقتلوهم ذلك عدل منه ليس بظلم. الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا، ولكن قد يبتلي، قد يكرم وقد يبتلي. هذه الدنيا تشمل بالنسبة لأولياء الله تعالى على الكرامة والامتحان، ولكن الكرامة الحقيقية في دار الكرامة للصابرين المتمسكين الذين لا يتذبذبون إذا أصيبوا بالفتن لأنفسهم وأهاليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، وقوله ذو الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة والله أعلم. قوله فاعبده إلى آخره تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات القلوب وهي نفي السمي والكفي والنديد والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. وأما قوله تعالى هل تعلم له سميا فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد فالمراد بالكفي المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. نستأنف درسنا في شرح الواسطية للشيخ محمد خليل هراس، ونبدأ من عندي قوله تعالى تبارك اسم ربك فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره. وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته، الفعل تبارك لا يستعمل إلا في حق الله تعالى، من البركة، البركة في الأصل النماء والزيادة، ومن معاني البركة دوام الخير وكثرة الخير. اسم الله سبحانه وتعالى فيه البركة لأن اسم الله ليس غير الله، لذلك فيه الخير والبركة. ذكر اسم الله تعالى ودعاء الله باسمه باسم من أسمائه، والعمل بما تدل عليه أسماء الله تعالى، كل ذلك فيه الخير والبركة والنماء في إيمان المؤمنين وفي عباداتهم وفي حياتهم العامة إذا أخلصوا لله سبحانه وتعالى العبادة وذكروا الله بأسمائه. بالجلال والإكرام صاحب الجلال والعظمة سبحانه. الجلال والعظمة بمعنى واحد، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، وكل من يوصف بالجلال أو بالعظمة أو بالعزة فذلك أمر نسبي. أما الجلال الحقيقي والعظمة الحقيقية والعزة الحقيقية لله وحده، وهو الذي يمنح من يشاء من عباده شيئا من هذه الصفات، وهو المعطي إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي من يشاء ليتصف بهذه الصفات بالعظمة والعزة، الذي أعطى أولى بأن يتصف بذلك على أكمل وجه، بحيث لا يشاركه أحد في جلاله وعظمته وعزته. الإكرام فسر بتفسيرين اثنين، أحدهما الذي يكرم عما لا يليق به، يكرم وينزه عما لا يليق به من شريك وصاحبة وولد وند ووزير ومعين. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين، المعنيان لا منافاة بينهما، فالله سبحانه وتعالى يكرم ويكرم عما لا يليق به ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس في أوصافه نقص. يكرم من إثبات الشريك والصاحبة والولد والمعين والوزير وغير ذلك، لكن له جنود، جنود يبعثهم في السماوات والأرض من الملائكة، والملائكة لا ينبغي أن يطلق عليهم أنهم أعوان لله، كما جاءت هذه العبارة في بعض الكتب إطلاق أنهم أعوان أو عون لله لا يليق، ولكنهم جنود لله سبحانه وتعالى مأمورون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المعنى الثاني الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة. من أعظم أنواع الكرامة في الدنيا الاستقامة على الدين. من رزقه الله الاستقامة على دينه بأن رزقه الفقه في الدين ثم العمل بما علم، ثم الاستقامة وملازمة طاعته وعبادته حتى يلقاه، أكرمه أعظم كرامة. وهذه كرامة عامة للأنبياء وأتباعهم، وهذه من الكرامات المعنوية، وقد توجد كرامات حسية وهي الأمور الخارقة للعادة التي قد يظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي بعض الصالحين، ليكون ذلك عونا لهم. وإذا ظهر الأمر الخارق للعادة على أيدي من ادعى النبوة والرسالة يطلق على ذلك آية من آيات الأنبياء، وفي لغة أهل الكلام المعجزة. وإذا أظهر الله شيئا من الكرامات الخارقة للعادة على أيدي الصالحين يسمى ذلك كرامة. وإذا أظهر الله الأمور الخارقة للعادة على أيدي الفساق والكفار والفجار يعتبر ذلك استدراجا، يستدرجهم الله ليزدادوا إثما على إثم، ويزدادوا بذلك عقوبة عند الله. يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، يكرم من يشاء ويهين من يشاء، كما يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو العليم الخبير لا يسأل عما يفعل. ومن أعظم الأمور الخارقة للعادة التي سوف يظهرها الله على أيدي بعض الكفار ما سيجري على يد المسيح الدجال، إذ تكون له جنة ونار، تكون له أمور خارقة لم تجري حتى لكثير من الأنبياء استدراجا، وهو المسيح الدجال. لذلك لا ينبغي أن ينخدع المسلم إذا ظهرت بعض الأمور الخارقة للعادة على أيدي بعض المتصوفة الجهال البعيدين عن تعاليم الإسلام، أن يدخل النار ويخرج منها ويطعن نفسه ولا يرى فيه أثر الطعن، وغير ذلك من الأمور التي بعضها من السحر. إن ظهر شيء من ذلك على أيدي بعض جهلة الصوفية المعرضين عما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلك من الأمور الخارقة للعادة للاستدراج من مقدمات ما سيظهر للمسيح الدجال، لأن هؤلاء الدجاجلة الكذبة الذين يكذبون على الله وعلى دين الله ويدعون الكرامات ويدعون النفع والضر في الناس ويدعون التصرف في الكون مع الله، هم من مقدمات المسيح الدجال، وما سيظهر لهم من مقدمات ما سيظهر للمسيح الدجال. لا ينخدعن مسلم بمثل تلك الأمور، وهي كثيرة فيما مضى ولا تزال تظهر في بعض المناطق النائية عن نور الوحي البعيدة عن هذه الجزيرة، وربما دخلت أطراف الجزيرة وربما تسلسلت أو تدرجت حتى دخلت على بعض من ينتسبون إلى العلم ولكن لم يعطوا فقها في الدين. أعلق هذا التعليق لكون هذا الأمر أمرا واقعيا، لنفرق بين الكرامة وبين الاستدراج. وبعد، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر على عبادته، واصطبر اصبر لأجل عبادته، اللام إما تبقى على بابها للتعليل أو بمعنى على، وحروف الجر تتناوب، ليس في ذلك تأويل وإنما هو تفسير. هل تعلم له سميا؟ استفهام إنكاري. وهذه الآية أدخل في باب توحيد العبادة، منها في توحيد الأسماء والصفات، أي ليس لله سبحانه وتعالى من يشبهه ويفعل كفعله، يخلق كخلقه، يرزق كما يرزق الله، فيستحق العبادة. الخالق الرازق، المعطي المانع، النافع الضار، هو الذي يستحق العبادة، ومن لا فلا. هذه الآية كما قال العلامة ابن القيم نص في توحيد العبادة، ولكنها ظاهر في توحيد الأسماء والصفات. قال الشارح رحمه الله بعد أن ساق عدة آيات من الآيات التي ساقها المؤلف: تضمنت هذه الآيات الكريمة، الآيات لك أن تصفها فتقول الكريمات، ولك أن تقول الكريمة جائز. تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي. عندكم نفي المسمى الصحيح نفي السمي، نفي السمي والكفو والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. هذه الصفات تسمى صفات السلوب، الصفات الواردة في الكتاب والسنة، إما صفات ثبوتية أو صفات سلبية. كل صفة جاءت أو ذكرت بعد النفي أو بعد النهي أو بعد الاستفهام الإنكار يقال لها الصفات السلبية، تسلب عن الله تعالى ما لا يليق به، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفات سلبية تسلب عن الله تعالى ما لا يليق به، خلاف السلوب التي عند علماء الكلام صفات يطلقون عليها الصفات السلبية، وهي لم تقع في سياق النفي ولا في سياق النهي ولا في سياق الاستفهام، ولكن اصطلح على ذلك الأشاعرة يطلقون على خمس صفات أنها صفات سلبية ولا مجال للإطالة في هذه النقطة، فلنواصل شرحنا كما كنا. هذه الصفات نفي السمي ونفي الكفو ونفي الند والولد والشريك ونفي الولي من ذل وحاجة. الله يتخذ أولياء من عباده يحبهم ويحبونه، لكن ليست عن ذل وحاجة، بل إكراما لهم وتقريبا لهم. لكن كونه يتخذ وليا معينا له بكونه محتاجا إليه ويتذلل له، هذا هو المنفي. وأما الصفات الثبوتية فكل صفة لم تقع في سياق النفي والنهي والاستفهام الإنكار فهي من الصفات الثبوتية. هذا هو الغالب في أسلوب القرآن، أي القرآن استعمل التفصيل والإجمال في النفي والإثبات، ولكن الأكثر الإثبات، لأن الإثبات هو الأصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوي، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناويه ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، المعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثال وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة. فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلى آخره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا شركاء ونظراء يحبونهم كحب الله. قال الشارح أما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ.